خواتم سورة البقرة التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بيتا تتلى فيه هذه السورة لا يدخله شيطان، وقد كثرت الشياطين في البيوت نتيجة لفراغها من مثل هذه السورة ومن ذكر الله تبارك وتعالى وكثرة الفسوق والمجون والأغاني والصور الخليعة والصور التي تجلب الشياطين وتطرد الملائكة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أواخر هذه السورة المباركة ولنسمع الشيخ رحمه الله وهو يقول، ونعني بالخواتم الثلاث الآيات الأخيرة، وقد خص الاثنتان الأخيرتان بخصائص سوف نبينها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفائدة 21، ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير، بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نفي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين. ما زلنا مع بقية مسائل في آيات الدين، ومنها مسألة يتعلق بها حكم هام فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب إن شاء الله تعالى والأرجح هو ما ذكره الشيخ، وهو أن الشاهد إذا أدلى بشهادة ثم نسيها أو تحمل شهادة ثم نسيها فذكره ثقة بها فتذكر أن ذلك يقبل منه، بدليل أن الله تبارك وتعالى جعل علة شهادة المرأتين، والنساء معرضات للنسيان لكثرة عواطفهن، فجعل علة ذلك أنه ربما تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا ينطبق أيضا في حق الرجال، لو أن شاهدا نسي ثم ذكر فتذكر فإن ذلك يقبل منه على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. الفائدة 22، منها أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظن لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. هذه مسألة هامة، وهي قضية التثبت من الشهادة، لا يشهد إلا على مثل الشمس، وقد جاء في الأثر اشهد على مثل هذا أو دع، إشارة إلى الشمس. فالواجب على الشاهد ألا يتسرع في الإدلاء بشهادة في أمر يشك فيه، بل لا بد من التثبت، لا سيما إذا كانت هذه الشهادة فيها يعني حقوق لبني آدم، فإنها عظيمة ومقدمة يوم القيامة، والتوبة فيها معلقة حتى تقضى. التوبة فيما يتعلق بحقوق الله تقبل، وأما حقوق العباد متى توفرت شروطها طبعا، وأما حقوق العباد فإنه لا يترك منها شيء، كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواوين أنها ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله عز وجل. فالشرك لو عملت معه كل الأعمال لا يغفره الله. هذا الشرك الذي أصبح يطل بأعناقه الآن في الأمة الإسلامية في كل مكان، لا سيما عند القبور وأصحاب القبور، على مرأى ومسمع من كثير من العلماء الذين لا يحركون ساكنا إذا رأوا هذا الشرك، بينما نجد بعض أولئك الأقوام ولا سيما تلك الجماعات الجماعة التي تجمع من هب ودب يرون وجوب السكوت عن هذه القضايا في الوقت الذي يوجبون التحرك لأسفه الأمور ولأمور ربما لا علاقة لها بالدين. نعم، لأن الكلام على التوحيد والشرك عندهم أمر ثانوي، فلذلك يتساهلون فيه حتى استشرى واستفحل، فإنك لا تكاد تجد مسجدا في خارج هذه البلاد ولله الحمد إلا وفيه قبر يعبد من دون الله. يطاف به ويستغاث بصاحبه ويرجى قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يسألونه ويعلقون به حوائجهم. وهذا كما علمنا ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. وديوان بين العبد وبين ربه تحت المشيئة، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من الذنوب التي دون الكفر والشرك. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ماذا؟ وهو حقوق العباد. ولذلك يجب التثبت، يجب التثبت بالشهادة، فإن فيها إهدارا للحقوق وتحويلا للحقوق من شخص إلى شخص. لذلك لا بد من التثبت، فإذا كان الأمر محل شك أو ريب فينبغي تركه والبعد عنه. أما إذا كنت متثبتا مما تريد أن تشهد به فيجب عليك أن تؤديها، لا سيما إن طلبت منك أو كان صاحب الشأن يجهل أن عندك ماذا؟ أن عندك شهادة له على تلك الحقوق الخاصة به. شاهد أنه لا بد من التثبت. ونحن في زمن كثرت فيه الإشاعات، وكثر فيه البلاء، وكثر فيه تشويه، كثر فيه التشويه لأهل العلم والعلماء، وكثرت فيه التعدي على الحقوق، فيجب التحري، يجب التحري قدر الإمكان حتى لا يشهد إلا على مثل الشمس في رابعة النهار. نعم. الفائدة 23، أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة، دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة، فما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. قد يقول قائل عندما يطلب منه أن يشهد، أنا ليس لي شغل ولا شأن بهذه الشهادة، ومالي ومال الناس لنتركهم وشأنهم، وهو عنده شهادة يستطيع أن يؤديها فيحق الله بها حقا أو يزهق بها باطلا. أو يقول آخر، أنا لماذا أتحمل الشهادة؟ أنا ما أستطيع، إذن فلأبتعد عن تحملها فضلا عن أدائها. وهذا لا ينبغي، بل الشهادة من أعظم الأمور التي حث عليها الإسلام، حث عليها الله في كتابه، حث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى تحملها وأداها تقربا إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على قدر ذلك من الأجر العظيم إن شاء الله تعالى. نعم. فائدة 24، أنه لا يحب الإدرار بالكاتب ولا بالشهيد لأن يدعي في وقت أو حالة تدركهما، وكما أنه نهى لأهل الحقوق والمتعاملين إنظار الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهى للكاتب والشهيد، فإنه أيضا نهى للكاتب والشهيد أن إنظار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهم الوجوب، وفيه التنبيه على أن جميع المسلمين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الشاهد والكاتب من المحسنين، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فإذا كان أداء الشهادة والكتابة، كتابة الحقوق، أمرا طبيعيا لا ينتج عنه أي ضرر على الكاتب أو الشاهد، فإنه ينبغي لهما أن يستجيبا إذا طلب منهما ذلك. وأما إذا ترتب على ذلك ضرر محقق، كأن يصل الأمر إلى حد التهديد للكاتب أو الشاهد بنفسه أو ماله، وذلك عند ضعف الإسلام وضعف القضاء كما هو الشأن في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله عز وجل، وربما تعرض الشاهد أو الكاتب للقتل أو الأذى أو التعدي على ماله أو نحو ذلك، فلا ضرر ولا ضرار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول تعالى لا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد. وأما إذا كان الضرر يسيرا بحيث أنه مجرد أنه يخشى أن يجرح مشاعر الناس أو يخشى من أن يغضب عليه زيد أو يتأثر منه عمرو، فهذا ليس بضرر ولا ينبغي ترك الشهادة أو تحملها من أجله، وإنما الضرر الذي يصل إلى التهديد في النفس أو ماذا أو المال. فمثل هذا الضرر إذا وصل إلى هذه الدرجة يسقط الشهادة ولا يلزم بالتحمل ولا بالأداء أيضا، لأن هذا هو جهده، ولأنه قد يترتب عليه أمر كما لو كان هناك حاكم ظالم يعني يؤذي الشهود، كما هو الحال في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية التي هي من وضع البشر والتي يرجع الحصول على الحقوق فيها إلى حذلقة الدعوة والفصاحة والأمور التي ربما لا تعد في الشرع شيئا. إذن لا ضرر ولا ضرار، القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا على الكاتب والشهيد ولا على الطالب والمطلوب. قال: وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي، لمن أوقع به المعروف فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. يعني هذا عام لكل من حصل منه معروف أو كان محسنا أو بادر لمعروف، فعليه أن يؤديه كما أمره الله، وعلى من أسي إليه هذا المعروف ألا يضار هذا الرجل أو هذا الشخص الذي أسى إليه ذلك المعروف، وأن لا يكون ذلك على حساب أذاه في نفسه أو ماله. نعم. الفائدة الخامسة والعشرون: ومنها أنه لا يجوز أخذ الإجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين. أخذ الأجرة على أداء الشهادة أو أداء الكتابة ربما كان سببا لتضييع الحقوق، ولذلك نص أهل العلم على تحريمه، فمتى تحملت الشهادة وجب عليك أن تؤديها بدون مقابل، ومتى طلبت منك الكتابة كتابة الدين وأنت قادر على ذلك وجب عليك أن تلبي حاجة إخوانك المسلمين فتكتب لهم ما طلبوه منك وفق المعايير الشرعية. فكما أنه لا يضار الكاتب والشهيد كذلك المتعامل معهما. نعم. فائدة السادسة والعشرون: منها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل، وقطع التنازل والسلامة من النسيان والزهود. ولهذا قال: ذلك أقسط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى أن لا تركاب. وهذه مصالح ضرورية للعباد. هنا ذكر الشيخ الحكمة من هذه الأحكام العظيمة العادلة التي اشتملت عليها آية الدين، وتتمثل هذه الحكمة في أمور أشار إليها الله تبارك وتعالى بقوله: ذلكم أقسط للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأقوم للشهادة وأقسط عند الله وأدنى ألا ترتابوا. أولا، أول هذه الأمور أن ذلك يحث فيه حث على الصدق في التحمل والأداء، فلذلك كان أقوم للشهادة عندما تؤدى على وجهها الذي شرعه الله بلا إفراط ولا تفريط، فذلك أقوم عند الشهادة عند الله، أي أعدل وأعظم. وثانيها أن فيه أجرا عظيما عند الله، ولذلك قال: وأقسط عند الله، أي أعدل، ومن ثم يكون أكثر أجرا. ومن ذلك حفظ الحقوق، حفظ حقوق الناس، فمتى سار الناس على تعاليم الإسلام وطبقوها حق التطبيق أدى ذلك إلى حفظ تلك الحقوق، ومن ثم يقل التنازع والتخاصم والتنابذ والتشاجر وما إلى ذلك. وفيه أيضا المساهمة في بناء الأخوة الإسلامية الصادقة المبنية على الصدق والعدل. ومصالح كثيرة متى طبق شرع الله تحققت للعباد في عاجلهم وفي آجلهم. نعم. الفائدة السابعة والعشرون: ومنها أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. تعلم الكتابة مشروع ومطلوب من المسلمين، ولعلكم تعلمون أن من فداء أثار بدر أن جعلوا بعضهم يعلمون المسلمين ماذا كتاب بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له كتابا كان له كتاب صلى الله عليه وسلم يكتبون الوحي، منهم حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فينبغي تعلم الكتابة والاجتهاد فيها، اجتهاد فيها، لأن بها تحفظ الحقوق وبها تستقيم الأمور مثل ما وجهنا الله إليه هنا في آية الدين. فالكتابة مهمة في حياة المسلم، يستطيع أن يميز بها الأمور ويقرأ ما يعرض له، ولو لم يكن هناك إلا قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أدعى لوجوب تعلم الكتاب. الفائدة الثامنة والعشرون، ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، ومن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجتهم، بتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الفاسد بقوله فما علمه الله، ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا مهم جدا أيضا، لأن فيها التعاون على الخير وقضاء حوائج إخوانك المسلمين، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعمال البر وأعمال الخير مطلوبة من المسلمين، ومنها هذه الكتابة التي يمن من الله سبحانه وتعالى بين الخلائق ليعرفوا كيفية التعامل بينهم بما يعود عليهم بالخير في دنياهم وأخراهم. الفائدة التاسعة والعشرون، ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال فإنه فسوق بكم، فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. هنا أيضا الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، يقال فسقت الثمرة أي خرجت من كمامها، والمضارة بالشهود أو الكتاب أو مضارة الكتاب والشهود لأصحاب الحقوق من أعظم أنواع الفسوق. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكثرون بالكبائر، ولذلك قال إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي ارتكبتم خصلة من خصال نصف المفسقة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر عندما عير رجلا بأمه، عندما قال له يا ابن السوداء قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قاله إنك جاهلي، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فلذلك فإن الفسوق أو فإن الإضرار بالشهود أو الكتاب وعدم إعطائهم حقوقهم أو عدم تعاون معهم في أداء ما طلب منهم على الوجه الأكمل هذا فسوق، وكذلك ظلمهم هم وتعديهم وتزويرهم هذا من أعظم الفسوق. وفيه الحث على العلم واتقوا الله ويعلمكم الله، وأن التقوى شرط أساسي في تحقيق طلب العلم النافع والعمل الصالح، لا بد من التقوى من أراد أن يحصل العلم، من أراد أن يحصل العلم النافع والعمل الصالح فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن تعليم الله تبارك وتعالى لا يأتي مع المعاصي والفسوق والنكران، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. نعم. الفائدة الثلاثون، ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، ومنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. هذه المسألة يعني يبين فيها الشيخ رحمه الله شمولية هذا الدين لحقوق الله وحقوق العباد، فكما أنه عني بالعبادات وأحكامها وألوانها وكيف نؤديها على الوجه الأكمل، فإنه عني أيضا بحقوق العباد، فوضع لهم من التشريعات السامية والحدود الواقية ما يجعلهم في أمن وأمان ورخاء في الدنيا وفي الآخرة إذا هم طبقوها وأقاموا صرحها وعلموا أنها من عند الله، علموا أن تلك الأحكام من عند الله، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى. فالدين شامل، شامل لكل شيء، لكافة نواحي الحياة. بالنسبة للموازين والمقاييس التي توزن بها الأشياء ويعرف بها الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والجيد من الرديء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تلك قواعد ثابتة في الشرع. ولا يقول قائل إن الدين مقصور على العبادات فحسب، كدين النصارى الذي حرفوه وقصره الرهبان على بعض العبادات، لكن الإسلام عني بشؤون الحياة كلها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، علم في أمور الأخروية المقربة إلى الله، وبالأمور الدنيوية التي تساعد المسلمين على تنظيم حقوقهم وأخذها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا الدين دينا كاملا. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذين يريدون الهدى من غيره، والمتفرنجين الذين أصحاب التطوير الذين ينادون بتغيير كل شيء تقليدا لأعداء الإسلام وظنا منهم أنه لي أو توهما منهم أنه ليس في الإسلام ما يفي بالقيام بتلك الحقوق، أشك أن هذا من الدعاوى المضللة الخطيرة. يحكى أن أحد المسلمين قال له، طبعا هذا أنا أسوقه لا لنتطور مع المتطورين في إخضاع النصوص للنظريات أو العلوم، لا، لكن أسوقها للطرفة. يقال إن جماعة من النصارى جاءوا إلى الشيخ محمد عبده الذي هو شيخ الشيخ رشيد رضا، وله جهد في التوحيد جيدة، لكن له أيضا فتاوى وشطحات اعتزالية. سأله الأفرنج، قال: أنتم تقولون أن دينكم شامل لكل شيء، فأخبرني كم ينتج هذا الكيس من الدقيق، من الخبز، كيس من الدقيق، كيس دقيق كم ينتج من الخبز؟ فاتصل بصاحب الفرن وسأله أمامه، قال له: لكن أنت أجبتني بعد أن سألت صاحب الفن. قال: نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على أي حال هذه في محلها، ولكن لا يعني هذا أننا نأتي ونفضع النصوص ونعسفها عسفا من أجل أن توافق أهواء البشر. البشر لا يرضون، ولا سيما اليهود والنصارى لا يرضون حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا نتنبه لهذا، وأن شمولية الدين لا تعني أن نأتي ونطبق النظريات على النصوص ونخضع النصوص لها، وإنما المطلوب العكس، هل إن دلت النصوص على تلك النظريات بشكل واضح لا لبس فيه ولا مخالفة فيه فالحمد لله، وإلا فإن للنصوص مدلولات وأصحاب. مثلا أولئك الذين يقولون أن عندهم أدلة على إمكانية صعود الناس للقمر، مع أن نحن لسنا في مجال الإنكار، نحن لا ننكر، ليس عندنا ما يمنع أنهم يصلون إلى ماذا؟ إلى القمر، ولكن الممنوع هو أن نصدع بعض آيات القرآن من أجل التعسف للاستدلال لهؤلاء. فيقولون يا في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا السلطان هو العلم والبراهين والنظريات التي من خلالها توصلوا إلى سطح القمر أو وصلوا إلى سطح القمر. هل هذا الاستدلال صحيح؟ ها؟ نعم؟ غير صحيح، لأن الآية تعني ماذا؟ ها؟ الآية تعني يوم القيامة، الآية تعني يوم القيامة، يوم الحشر، يوم التغابن، هذا الذي تعنيه الآية. وأما أنها تدل على صعودهم فهذا غير صحيح، نحن ما عندنا دليل يمنع، يمكن أن يصعدوا أو لا يصعدوا الله أعلم، إذا ثبت علميا ليس هناك ما يمنع، ولكن الممنوع هو أن نتكلف فنخضع الآيات لأهوائنا وعقولنا، مثل بعض أدعياء العلم الذين يفسرون القرآن بأهوائهم، مثل برامج مصطفى محمود وغيرها من البرامج الضالة المفسدة، الذين يحاولون أن يحملوا نصوص القرآن ما لا تحتمل من المتطورين، ومثل ذلك المؤلف الذي يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها المقصود الزلازل والبراكين المعروفة في الدنيا وأخرجت الأرض أثقالها، يقول البترول والمعادن، يومئذ تحدث أخبارها الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني التقارير الذي يكتبها مدير الدوائر عن الموظفين، هل هذا تفسير صحيح؟ ها؟ هذا تفسير باطل فاسد إلحادي لا يجوز أن يقرأ فضلا عن أن يقتنع به، بل هو تحريف للكلام عن مواضعه. والآيات في هذه السورة تتحدث عن يوم القيامة وما فيه من أهوال، تتحدث عن أهوال يوم القيامة. كذلك الذي يأتي ويفسر الطير الأبابيل بأنها الطائرات النفاثة، هذا جهل، ذا منتهى الجهل حقيقة، يعني وإن وقع فيه بعض أهل العلم الأفاضل ولكنه جهل مركب. يعني طير الأبابيل جاءت قديما سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبرهة المعروف، أما أن تفسر بأنها طائرة نفاثة فهذا تقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن نفس العبارات هذه لا ينبغي التعويل عليها، ولا ينبغي الاغترار في الكتب التي اتخذت لنفسها هذا الطابع، مثل كتاب محاولة فهم عصري للقرآن لمصطفى محمود، هذا الكتاب كله إلحاد وكله دس، ورحلته من الشك إلى اليقين إنه بهذه الرحلة ما ازداد إلا شكا، لأنه يقول بوحدة الوجود في ثنايا كلامه. إذن تنبه، هذه الأشياء فيها خطورة على التوحيد، النصوص ما نحملها ما لا نحتمل ولا نزيد فيها ما ليس منها، بل نستدل بها على قدر ما يظهر منها ولا نحملها ما ليس منها، لأن هذا خطير جدا، فلنتنبه لذلك. كثرت الكتب التي تتكلم عن الكشوفات وعن دلالة القرآن على الكشوفات، وأكثرها مملوءة بالباطل، أكثرها مملوءة بالباطل، ربما أن بعضها يعني صادف يعني حقا ظاهرا واضحا، لكن البعض بل الأكثر كلها يعني تصورات خطيرة جدا، فينبغي عدم التعويل على مثل هذه الكتب، بل يجب التحذير منها وشمولية الدين لا تعني أننا ندخل في الدين ما ليس منه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تأبير النخل كان هذا بمحض الاجتهاد لا بالوحي، ثم رأى لم تثمر أمر بالتأبير وقال أنتم أدرى بماذا، ها؟ أنتم أدرى بأمور دنياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل نتنبه لهذا حتى لا تزل أقدام بعد ثبوتها؟ نعم. فائدة الحادية والثلاثون: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي يوم القيامة ليس فيها أي دلالة على دوران الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا يوم القيامة، يوم القيامة، ومن خرج بها عن ذلك فقد قال على الله بغير علم. نحن بالنسبة لدوران الأرض يعني قد نقول إنه لا نصدق ولا نكذب فيه، والله أعلم. إذا ثبتت الأدلة المادية على دورانها فلا يعني ليس هناك أدلة قوية معارضة. فإن كان لبعض شيوخنا جزاهم الله خيرا، يعني شيخنا وفقه الله الشيخ عبد العزيز يرى غير هذا، يرى أنه لا يمكن الدوران، وله أدلة له فيها وجهة نظر قوية جزاه الله خيرا. لكن مع هذا نقول إن أدلة صريحة تمنع من القول بكونها تدور ما في أدلة، لكن الصريحة قصدي، لكن أن نستدل على دورانها في القرآن فهذا باطل، هذا باطل بل في غاية من البطلان. والآيات التي يشيرون إليها كلها تتحدث عن ماذا؟ عن يوم القيامة، وليس فيها أي استدلال من قريب ولا من بعيد على هذه العلوم العظيمة. فائدة الحادية والثلاثين: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تدخل للعبد حصوله على حقه، سواء عامل ضربا أو فاجرا، أمينا قائنا. فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. الوثائق من الكفالة والضمان والرهن، هذا من الأمور والشروط في العقود، من الأمور التي أشبعها علماء الإسلام بحثا في كتب الفقه والحديث، وتوسعوا فيها أيما توسع. ومن أهمها الرهن الذي أشارت إليه الآية. فمثل هذه الرهون والوثائق فيها حفظ للحقوق، ولا سيما إن سلك فيها المسلك الشرعي الصحيح بأن تؤدى لقصد حفظ الحقوق. ومن ثم ومن هنا يعني يتضح أن مسألة التوثيق والرهون من المسائل العظيمة الشرعية التي جاء بها الإسلام. فيها كفالة لحقوق الناس، تطلب كفيلا، تطلب رهنا يكون في يدك، وهل له بيعه أم ليس له بيعه. الصحيح أن له بيعه إذا وجد أنه لا مجال له غير هذا. الفائدة الثانية والثلاثون: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. الرهن على قسمين، والصحيح أنه لا يشترط القبض، وإن كان هو الأولى لقوله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. أخذ بعض أهل العلم من هذا أن القبض، أن الرهن لا يلزم إلا بماذا؟ إلا بالقبض. وقال آخرون من أهل العلم: متى وثق الرهن أصبح مشروعا ولو لم يكن مقبوضا في يد المرتهن، ولو لم يكن مقبوضا في يد المرتهن. نعم. قاعدة الثالثة والثلاثون: أنه يستدل بقوله فرهان مقبوضة، أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به. فإذا اؤتمن أحد كالمرتهن مثلا وحصل على حقوقه فليؤدي تلك الأمانة كما أخذها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: على الذي ما أخذت حتى تؤديها. وهو ضامن إن فرط فعليه الضمان. ولذلك فإن المعول عليه في هذا الأمر هو التقوى، ومراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. فإذا كان المرتهن متقيا لله وكذلك الراهن حتى تلك الأمانة على وجه الأكمل، هذا يسدد دينه والآخر يرد ذلك الرهن كما أعطاه أو كما استلمه. فلا بد من مراعاة تقوى الله في هذا الباب، أن يراقب المسلم ربه في أقواله وأفعاله وتقريراته، في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي يعبد الله حق عبادته يؤدي جميع تلك الحقوق سواء كانت للآدميين أم لله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل وعلى الوجه الصحيح. نعم. الفائدة الخامسة والثلاثون، أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، ويتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين، أداء لحق الله وامتثالا لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. هنا فيه توجيه بأن يؤدي كل من الطرفين الأمانة التي اؤتمن عليها، فالمرتهن فالراهن يؤدي الدين الذي عليه، والمرتهن يرد الرهن إلى صاحبه، وهذا عام في كافة الحقوق، فإن على من اؤتمن على شيء أن يرده كما أمره الله كما كان وكما أخذه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإذا حصل تفريط فهو ضامن، إذا حصل تفريط ضمن المرتهن ما جرى للرهن، وإذا لم يحصل تفريط فإن ذلك لا يضر بشيء. التفريط كأن يهمله أو يتركه مثلا في أماكن دون حراسة إذا كان مما يحتاج إلى حراسة، أو دون حرز إذا كان مما يحتاج إلى حرز حتى يتلف، فهنا يضمن لأنه فرط، والخراج بالضمان، مع أن بذل الجهد في الصدق والإخلاص في أداء هذه الحقوق سوف ينتج عنه أو تنتج عنه سعادة عظيمة للبشرية لو طبق تعليم هذا الدين الحنيف. فائدة السادسة والثلاثون، تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها الشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات، والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. هنا توجيه رباني عظيم إلى أهمية وجوب أداء الشهادة وعدم كتمانها، وأن من كتمها بعد أن طلبت منه فإنه آثم قلبه، بل كله آثم على هذا العمل الذي هو من العلم بالشيء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألزمه بالجهل من نار يوم القيامة والعياذ بالله. فكذلك هنا، لأن كتمان العلم كتمان الشهادة يؤدي إلى ضياع الحقوق، وأنت تأثم إذا ضاع الحق وأنت عندك شهادة تبين أو تكشف حقيقة هذا الحق والفرق بينه وبين الباطل. نعم. قال: وأما تقييد الرهن بالسفر فعنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. يعني قبل الرهن بينا تكلم عن مشروعية الكاتب والشهيد، إذا عدم الكاتب والشهيد فالمتعين هو الرهن، علما بأنه يجوز الرهن حتى وإن وجد كاتب وشهيد، لكن الشهود الذين تحملوا الحقوق أو تحملوا الشهادة يجب عليهم أن يؤدوها على الوجه الأكمل، فإن ذلك يؤدي إلى حفظ حقوق المسلمين وعدم ضياعها حتى ولو كان هناك رهن وأمكنت الكتابة مع الشهادة، هذا شيء طيب. والرهن ولا يفهم هنا من كلام الشيخ أن الرهن لا يجوز إلا حال السفر كما يقوله بعض الظاهرية، هذا ليس بصحيح، وإنما الرهن يجوز في الحضر والسفر ومع وجود الكاتب والشاهد ومع عدم ماذا وجودهما. نعم. ختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد للترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. هذا الختم عظيم جدا، والله بما تعملون عليم، يعلم ما من يخالف الآيات ومن يوافقها، يعلم من يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور ما تعملون مهما أخفاه مخفيه فإن الله يعلم، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر يعلمه، يعلم الوسوسة في قلبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علمت وآمنت أنه بهذه الدرجة من العلم الذي لا يعدله علم ولا يحيطون بشيء من علمه، راقبت الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. إذا شعر المسلم بأن الله تبارك وتعالى إذا علم أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى أدى ذلك إلى أن يؤدي حقوق الله وحقوق عباده على الوجه الأول.